بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا أزال وإياكم أيها الكرام مع كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وإياه رحمة واسعة، الموسوم بتيسير لطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. ولازلت وإياكم مع هذا الكتاب الماتع، قد وقفت وإياكم على فصل من فصول هذا الكتاب المتعلق بالملائكة، فقد ذكر رحمه الله تعالى الآيات المتعلقة بوحدانية الله تعالى، ثم الآيات المتعلقة بإثبات الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الآيات المتعلقة بإثبات البعث. وفي هذا الفصل ذكر الآيات المتعلقة بالإيمان بالملائكة. قال رحمه الله تعالى: فصل في قول الله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما معنى يستحسرون؟ أحسنت، كما في حديث قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي. قال: فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هؤلاء لا يملون ولا يسأمون، ملائكة. قال الشيخنا: الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان بالملائكة. لو أن إنسان آمن بكل أركان الستة ما عدا ملائكة فلم يصح إيمانه، بل هو كافر. لا بد أن يؤمن بهذه الأركان الستة على التصديق الجازم الذي لا شك معه. قال: وقد وصفهم الله تعالى بأكمل الصفات، وأنهم في غاية القوة على عبادة الله والرغبة العظيمة فيها، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته بل يرونها من أعظم نعمه عليهم، لأنهم جبلوا على هذا، لم يركب فيهم غضب ولا شهوة، بخلاف الإنسان قد ركب فيه هذه الصفات فهو يجاهد نفسه على طاعة الله جل وعلا. وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي هذا بيان كمال محبتهم لربهم وقوة إيمانهم وقوة إنابتهم إليه ونشاطهم التام في طاعته. وأنهم لا يعصونه طرفة عين، وهم الوسائط بينه وبين رسله. هل يصح أن يقال أن الملائكة وسائط بين الله وبين رسله؟ في إشكال؟ هم وسائط في ماذا؟ وسائط في الوحي. أحسنت، هم وسائط في تبليغ الرسالة، لكن ليسوا وسائط في العبادة. اتخاذ وسائط في العبادة شرك، وإنما هم وسائط بين الله وبين رسله في تبليغ الرسالة. فجبريل يسمع الوحي من الله تعالى ثم يلقيه على الرسول. قال: وهم الوسائط بينه وبين رسله، وخاصة جبريل أفضلهم وأعظمهم وأقواهم وأرفعهم عند الله منزلة. قال: نزل به الروح الأمين، يعني جبريل، هو جبريل. فإنه ذو قوة عند ذي العرش مكين. في الآية قال ذي قوة، لأن سياق الآية في الجر. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ما المراد هنا بثم مطاع ثم أمين؟ ما معنى ثم؟ نجيب، أين أهل اللغة مطاع ثم أمين. ها لا ثم سورة الإنسان وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هناك احسنت ثم هناك مطاع هناك يعني عند الله تعالى ثم أمين مطاع هناك أمين هو مطاع هناك أمين فثم يعني هناك ظرف. قال وما هو على الغيب بضنين. طيب هذه في جائزة لمن يأتي بالقراءتين في هذه الآية. هذه الآية فيها قراءتان نريد القراءتين ومعنى كل قراءة. من يعرف وما هو على الغيب بضنين فيها قراءة ثانية؟ سأذكر القراءتين نريد المعنى. الأولى بالضاد بدون عصا اختصاد وما هو على الغيب بضنين، والثانية بالضاء أخت الطاء وما هو على الغيب بضنين. فما معنى بضنين بالضاد وما معنى بضنين بالضاء؟ لا لا لا بخيل بالضاد بضنين بخيل وبالضاء لا كم له تأخذ جائزة من نص جائزة يا أخي ها بضنين بالضاء نعم ها لا بمتهم لا ليس ببخيل لم يبخل بالوحي بلغ الوحي بلاغا ولم يبخل بما آتاه الله تعالى من العلم ولم يكن متهما في تبليغ الرسالة بل كان في غاية الأمانة. تفضل نعطيك كتاب ونعطيك ظرف تستاهل. إذن هذا الجواب لهذا السؤال. نكمل هنا قال أيضا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكما أنهم الوسائط بينه وبين عباده في تبليغ الوحي والشرائع إلى الأنبياء فهم الوسائط في التدبيرات القدرية. فإن الله تعالى وصفهم بأنهم المدبرات أمرا في سورة إيش؟ المرسلات. فالمدبرات أمرا يعني أن الله تعالى يرسلهم تدبير أمور عباده الكونية القدرية التي قدرها الله جل وعلا. فكل طائفة منهم ملائكة يعني قد وكله الله على عمل هو قائم به بإذن الله. فمنهم الموكلون بالغيث والنبات وهو إسرافيل. إسرافيل هو الذي ميكائيل. ميكائيل الموكل بإنزال القطر. والموكلون بحفظ العباد مما يضرهم. ما الآية؟ الموكلون بحفظ العباد مما يضرهم. هاي يا شباب ملائكة الموكلون بحفظ العباد مما يضرهم. أحسنت. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. فضل من أمر الله. فضل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحسنت. نعم معقبات يحفظونه من أمر الله. كذلك أيضا في سورة الأنعام ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذن الموكلون بحفظ العباد مما يضرهم وبحفظ أعمالهم وكتابتها. ما الآية؟ الآية الدالة على القائمين على حفظ أعمال العباد وكتابتها. لا لا ها نبغى الآية نصا. هاي شباب اليوم نعم أحسنت. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طب سؤال آخر لك أنت، إذا جاوبت أخذت الجائزة. الله تعالى مطلع على عباده من دون أن يجعل عليهم حفظة أو كتبة، ما الحكمة في جعل ملائكة؟ الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هنا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما الحكمة مع أن الله مطلع على عباده؟ لو أن الله تعالى أحصى عليه يظلمه؟ لا يظلمه. يعني أحسنت، إقامة الحجة. الله تعالى حكم عدل، فيقيم عليهم الحجة بأن يجعل عليهم شهودا، وإلا فهو سبحانه وتعالى مطلع. فالله تعالى يعلم ما العباد عاملون، ولكن جعل عليهم هؤلاء الكتبة الحفظة حتى يحصون عليهم أعمالهم فتقوم عليهم الحجة، فلا يكون لهم عذر في ذلك. قال: والموكلون بقبض الأرواح بتصوير الأجنة في الأرحام وكتابة ما يجري عليها في الحال والمآل، والموكلون على الجنة والنار، ومنهم حملة العرش، كم هم؟ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قوائم العرش. والله تعالى غني عن العرش وما دونه، لكنه تكريم لهؤلاء الملائكة الذين يحملون قوائم العرش. قال: ومن حوله من الملائكة المقربين، إلى غير ذلك مما وصفوا به في الكتاب والسنة. يعني ينبغي أن تقرأ الآيات، تأمل عظم خلق الله تعالى. هؤلاء الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله. البيت المعمور الذي هو فوق الكعبة يسمى الضراح، يزوره في اليوم 70,000 ملك ثم لا يرجعون. تخيل كم يوم من لدن خلق آدم إلى قيام الساعة، 70,000 ملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني لها أطيط صوت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك لله راكع أو ساجد. يدل على إيش؟ على عظمة الخالق جل وعلا. قال: فيجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. إجمالا بالعموم 70,000 وغيرهم، هذا إجمال ما أعرف أسماءهم، والتفصيل جبريل، إسرافيل، ميكائيل، وهكذا ملك الموت، فهؤلاء بأعيانهم أؤمن بهم بأعيانهم. وكثير من سور القرآن فيها ذكر الملائكة والخبر عنهم، فعلينا أن نؤمن بذلك كله، ولا تكاد تجد أحدا ينكر وجود الملائكة إلا من؟ إلا الزنادقة المنكرين لوجود ربهم، ومن ستر بالإسلام من المنافقين فإنه ينكر الملائكة حقيقة، وينكر خبر الله ورسوله عنهم، ويفسر الملائكة تفسيرا وتحريفا خبيثا، فيزعم أن الملائكة هي القوى الخيرية والصفات الحسنة الموجودة في الإنسان. يقول هذا إيش؟ إذا كان عندك خير وإقبال على الخير، هذا هو الملائكة، والقوى الخبيثة هي إيش؟ الشياطين. هذا باطل، وأن الشياطين هي القوى الشريرة فيه، وغرضهم من ذلك ماذا؟ غرضهم من هذا التحريف دفع الشنعة عنهم، وقد ازدادوا بهذا التحريف شرا إلى شرهم، وراج هذا التحريف الخبيث على بعض الذين يحسن الظن بهؤلاء الزنادقة، وليس عندهم بصيرة في أديان الرسل وإن أظهروا تعظيمهم، فإن زنادقة الفلاسفة أعظم في قلوب من الرسل، وكفى بالعبد ضلالا وغيا أن يصل إلى هذه الحال، ونعوذ بالله من مضلات الفتن. ومما نزل بهم ولم تزل بهم هذه الجرأة والخضوع لأقوال جهلة الزنادقة، حتى فسروا الملائكة بذلك التحريف، وحتى زعم بعضهم أن سجود الملائكة لآدم ليس حقيقة، وإنما ذلك تسخير الله للآدميين جميع ما في الأرض من القوى والمعادن وغيرها، فأنكر ما هو معلوم بالضرورة بخبر الله الصريح في كتابه وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال هذه المقالة التي فيها من تكذيب الله ورسوله تسوية الكفار الآدميين وفجرتهم وأولهم وآخرهم بآدم. ومضمون ذلك بل صريح قولهم أن الملائكة سجدت لجميع الآدميين، هذا مضمون كلامهم، برهم وفاجرهم. فأين قول الناس في موقف القيامة يا آدم؟ آدم شخص ولا أشخاص؟ واحد نبي. الشيخ يرد عليهم فيقول أين قول الناس في موقف القيامة الشفاعة الكبرى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. ولولا أن مثل هذه التحريفات والتكذيب لله ورسوله موجودة في كتب من يشار إليهم بالعلم لم يكن بنا حاجة إلى دفع هذا القول الجريء الذي يعلم كل مسلم أن لم تغيره العقائد الباطلة بطلانه، يعني هذا قول باطل بطلانه يغني عن إبطاله وسقوطه يغني عن إسقاطه. ثم قال الشيخ ولنقتصر على هذا المقدار من الإشارة للعقائد المتعلقة بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر والجزاء، وإن كان القرآن معظمه في تقرير هذه الأصول العظيمة لشدة الحاجة والضرورة إليها في كل وقت وحال، ولكن حصل ولله الحمد التنبيه الذي يحصل به المقصود ويعين على غيره والله أعلم. هذا الباب باب عظيم جدا يتعلق بالملائكة، فيعلم الإنسان يؤمن إيمانا جازما بأن الله تعالى خلقهم من نور وأننا لا نراهم، وأن الله تعالى أعطاهم القدرة على التشكل، وأنهم يتصورون في صورة الإنسان كما كان يأتي جبريل في صورة من الصحابة، من الصحابي الذي كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورته؟ سم؟ نعم، دحية الكلبي كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورته. تفضل يا شيخ، تفضل. أحسنت، جواب سديد، بارك الله فيك. الآن ننتقل لفصل آخر. قال الشيخ: فصل في ذكر الفوائد والثمرات المترتبة على التحقق بهذه العقائد الجليلة، يعني ما الثمرات التي نجنيها إذا اعتقدنا وحدانية الله وآمنا بالله وآمنا بالرسالة وآمنا بالملائكة وآمنا باليوم الآخر، ما الثمار ما الآثار؟ قال الشيخ: اعلم أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان الصحيح، يعني كل خير تناله في الدنيا وفي الآخرة من ثمار إيش؟ الإيمان بهذه العقائد، وبه يحيى العبد حياة طيبة في الدارين، لأن غير المؤمن مضطرب في شكوك في اضطراب في أوهام، وبه ينجو من المكاره والشرور، وبه تخف الشدائد وتدرك جميع المطالب. ولنشر إلى هذه الثمرات على وجه التفصيل. الآن سيأتي الشيخ على هذه الثمرات ونقف معها واحدة واحدة بحسب ما يسمح به الوقت. قال: فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى التزود منه، لأنك إذا عرفت فضل هذا الشيء وآثاره فإنك إيش؟ تلزمه. قال: فمن ثمرات الإيمان أنه سبب رضا الله، وهذا يكفي، يعني أن تعلم أنك إذا آمنت إيمانا جازما بهذه العقائد أنك ترضي الله سبحانه وتعالى، وإذا رضي الله عنك فليسخط عنك من شاء، بل إذا رضي الله عنك أرضى عنك خلقه. من التمس رضا الله من في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قال: الذي هو أكبر شيء، فما نال أحد رضا الله في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان وثمراته. بل صرح الله في كتابه في مواضع كثيرة: وإذا رضي الله عن العبد قبل اليسير من عمله، إذا رضي الله عنك قبل القليل من عملك ونماه كثره وغفر الكثير من زلله ومحاه. قد يكون الإنسان عنده أخطاء كثيرة ذنوب لكنه عنده اعتقاد قوي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فيغفر الله له بهذا الإيمان من الذنوب ما يغفر. وإذا عمل صالحا مبنيا على اعتقاد صحيح نمى هذا الخير وضاعفه أضعافا كثيرة. قال ومنها أيضا من ثمرات الإيمان بهذه الأركان أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمها والنجاة من النار وعقابها إنما يكون بالإيمان. من ظن أنه يدخل الجنة بغير الإيمان بهذه الأركان فقد ظن ظنا خاطئا. لا يمكن لإنسان مهما عمل، أنفق الملايين مليارات وصلى ما شاء من صلاة وحج واعتمر وفعل، لكنه لا يؤمن بهذه الأركان، ثق أنه في النار. لا ينفعه، لا ينفع عمله، لأن عمله لم يبنى على اعتقاد صحيح. قال إنما يكون بالإيمان، فأهل الإيمان هم أهل الثواب المطلق وهم الناجون من جميع الشرور. ومنها أيضا ثمرات أن الله تعالى يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة، فيدفع عنهم كيد شياطين الإنس والجن. ولهذا قال تعالى عن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا أردت أن لا يكون للشيطان عليك سلطان فكن قوي الإيمان، فإنه لا يستطيع إغواءك، ولو زلت بك قدم فإنك سرعان ما ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر جل وعلا إن جاءه ذنون، من ذنون؟ نوح، يونس. لما ذكر إن جاءه ذنون، والنون الحوت، ذا صاحب والنون الحوت، صاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت في القلم. وفي الأنبياء قال وذنون، يعني صاحب الحوت، وهو نبي الله يونس ابن متى. قال ولما ذكر إن جاءه ذنون قال وكذلك ننجي المؤمنين. لماذا؟ ليدل على أن هذا ليس خاصا بيونس، لأنه قال وذنون إذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قد يقول قال هذه خاصة لذنون، قال لا، وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ما دعا بها عبد في كرب إلا كشفه الله، دعوة أخي ذنون إذ قال في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا جاءك كرب أو شدة فعليك بهذا الذكر لا إله إلا أنت، وحدانية واعتراف لله تعالى بالعبودية، سبحانك تنزيه له عن الشركاء والأنداد، ثم اعتراف بالظلم إني كنت من الظالمين. فالله تعالى يكشف عن عبده من الكرب والشدة ما لا يخطر منه على بال. قال هنا أي من الشدائد والمكاره إذا وقعوا فيها، والإيمان بنفسه وطبيعته يدفع الإقدام على المعاصي. يعني الآن إذا كنت مؤمن حق، إذا كنت مؤمنا حق الإيمان فإنك تنفر من المعاصي. المؤمن الحق لو زلت بقدم سرعان ما يرجع، لأن إيمانه القوي في قلبه يمنعه ويحجزه عن الوقوع في المعاصي، بخلاف ضعيف الإيمان أو عادم الإيمان لا يبالي في الوقوع في المحرمات. قال وإذا وقعت من العبد معاصي دفع عقوباتها بالمبادرة إلى التوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث ما معنى قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ يعني كافر. والبقية تفضل. يعني كافر يصير كافر. طيب ما اسمه؟ ماذا يسمى؟ هو حال الزنا بماذا يسمى؟ وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أحسنت. يرفع عنه كمال الإيمان لا أصله، يعني يرفع عنه الإيمان ويبقى عليه اسم الإسلام. لماذا؟ لأن الإيمان أكمل، فيسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا، لأن الإيمان أكمل. أو يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، ولهذا جاء في الحديث أن الإيمان يكون عليه كالظلة إذا زنى، فإذا أقلع وتاب رجع إليه. واضح؟ بخلاف الخوارج، الخوارج يكفرون، قال هذا الحديث دال على أنه كافر، لا يزني يعني أنه كافر، هذا باطل، هذا لكنه عاص ومرتكب لكبيرة ومتعرض للعقوبة في الدنيا والآخرة، ويقام عليه الحد إن كان محصنا أو غير محصن بحسب الحد في ذلك، فالأمر في غاية الخطورة. قال هنا فبين أن الإيمان يدفع وقوع الفواحش. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومنها أي ثمرات أن الله وعد القائمين بالإيمان حقيقة بالنصر، وأحقه على نفسه. أريد آية تدل على هذه الجملة. أعيد العبارة، أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة بالنصر، خلاص، وأحقه على نفسه. ما الآية الدالة على هذه العبارة؟ أحسنت. وكان حقا علينا، تفضل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني جعل ذلك حقا عليه، ألزم نفسه جل وعلا كرامة لأوليائه، فهو ناصر أوليائه المؤمنين في الدنيا والآخرة. طيب قال فمن قام بالإيمان ولوازمه ومتمماته فله النصر في الدنيا والآخرة. وإنما ينتصر أعداء المؤمنين عليهم متى؟ إذا ضيعوا الإيمان وضيعوا حقوقه وواجباته متنوعة. ومنها من الثمار أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان. سبحان الله، كل ما كان إيمانك قوي كلما هديت إلى علوم وأعمال، لأن الحسنات تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي، فإذا قوي إيمانك ازدادت رغبتك في الإيمان والعلم والعمل. قال بحسب الإيمان والقيام بحقوقه. قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومعلوم أن اتباع رضوان الله الذي هو حقيقة الإخلاص هو روح الإيمان وساقه الذي يقوم عليه. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قرئ ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، وقرئ ومن يؤمن بالله يهدى قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الآية من أولها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا آمن الإيمان الصحيح هداه الله تعالى للتسليم والانقياد والصبر على ما أصابه من مصائب الدنيا، لأن عنده إيمان يمنعه من السخط والجزع. هنا قال الشيخ فهذه هداية عملية، هداية توفيق وإعانة على القيام بوظيفة الصبر عند حلول المصائب إذا علم أنها من عند الله فرضي وسلم وانقاد. ومنها أي من الثمار أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة، فالمؤمن بحسب إيمانه لا يزال يطلب الزيادة من العلوم النافعة ومن الأعمال النافعة ظاهرا وباطنا، وبحسب قوة إيمانه يزيد إيمانه ورغبته وعمله، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ازدادوا إيمانا. وهذه المجالس يزداد بها الإنسان إيمانا بالله جل وعلا. قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومنها أي ثمار أن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله وثقة بوعده الصادق ورجاء لرحمته وخوف من عقابه، وأعظمهم إجلالا لله ومراقبة، وأعظمهم إخلاصا وصدقا، وهذا هو صلاح القلوب. لا سبيل إليه إلا بالإيمان، من أراد صلاح قلبه فعليه بالإيمان الصادق. قال: ومنها أيضا أنه لا يمكن العبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباده ونصيحتهم على وجه الكمال إلا بالإيمان. لا يمكن لي ولا لك ولا لغيرك أن ينصح الناس إلا بالإيمان. قال: فإن المؤمن تحمله عبودية الله وطلب التقرب إلى الله ورجاء ثوابه والخشية من عقابه على القيام بالواجبات التي لله والتي لعباد الله. فكلما قوي الإيمان، فالإيمان هذا يحدوك إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الحج، إلى الصوم، إلى إعطاء الناس حقوقهم وإلى عدم إيذائهم وأخذ حقوقهم. ومنها أيضا من الثمار أن المعاملات بين الخلق لا تتم وتقوم إلا على الصدق والنصح وعدم الغش بوجه من الوجوه. وهل يقوم بها على الحقيقة إلا المؤمنون؟ يعني لا يقوم بحق الناس وعدم غشهم إلا المؤمن، لأن المؤمن كامل الإيمان يرجو ما عند الله فيتقي الله في عباد الله. ومنها أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقات والقيام بأعباء الطاعات وترك الفواحش التي في النفوس داع قوي إلى فعلها، فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان. ومنها أن العبد لا بد أن يصاب بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وهو بين أمرين: إما أن يجزع ويضعف صبره فيفوته الخير والثواب ويستحق على ذلك العقاب ومصيبته لم تقلع، يعني الآن الشخص لما أصيب بموت قريبه وأخذ يضرب خده شق جيبه ويرمي ما عنده ويقول يا ويلاه وإلى خير، هل رجع الميت؟ يرجع؟ فاته الأجر، بل جاءه الوزر والمصيبة باقية. لكن لو أن الإنسان إذا أصيب مصيبة في نفسه، في ماله، في ولده، في أهله، استرجع وصبر وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اطمأن قلبه وأرضاه الله جل وعلا وأعطاه الأجر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، يعني أنا لله ملكي، وإنا إليه راجعون، وأنا إليه راجع. من علم أنه ملك لله وأنه راجع إليه على ما يتسخط، الله جل وعلا على كل شيء قدير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو الذي يصرف، هو الذي قبض ابنك وقبض أخاك، هو الذي أصابك بقدره بالمرض، هو الذي أنقص مالك بقدره ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه معاني ينبغي أن ترسخ في قلب المؤمن حتى لا يجزع ولا يتسخط. قال وأما الصبر الذي لا يقوم على الإيمان كالتجلد ونحوه فما أقل فائدته وما أسرع ما يعقبه الجزع، يعني اللي يتجلد لا لله فقط، يتجلد لأن رجل ما أريد أن أظهر عند الناس ضعفي وبكائي ولا جزعي، لم يصبر لله وإنما صبر حتى لا يقال جزوع، فهذا لا ينتفع بهذا، وربما بعد فترة يصيبه جزع، لكن إذا كان صبره لله فإن الله تعالى يثيبه بل ويلهمه الصبر ويقذف في قلبه الطمأنينة ويربط على قلبه، هذا مشاهد في من أصيب بمصيبة. قال وما أسرع ما يعقبه الجزع فالمؤمنون أعظم الناس صبرا ويقينا وثباتا في مواضع الشدة. ومنها أي ثمار أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله. لماذا؟ لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة إلى الله ومندرجة في قضائه وقدره. الآن هذا الرجل حمل الماء بقدر الله، أنا الآن أحرك يدي إيش؟ بقدر الله، وضعك خدك على يدك بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالأمور كلها مقدرة، نحتج بالقدر على المصائب لكن لا نحتج بالقدر على المعاصي. ما يقول واحد زنيت بقدر الله يصح هذا؟ لا ما يصح. هذا جاء بسارق إلى عمر رضي الله عنه فقال لماذا سرقت؟ قال سرقت بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. وأحدهم يناقش في القدر فقال الإنسان مجبور، فصفعه على خده قال مالك؟ قال قدر الله. فالرد كان إيش؟ كان واضحا. فهنا توقف الرجل وأدرك أنه مخطئ. نعم الله قدر الأقدار لكن جعل للعبد مشيئة، جعل له إرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمؤمن يؤمن بقدر الله تعالى ولكن يبذل الأسباب. وما يقول قائل الله هو الرزاق، إذن لا تعمل ولا تطلب الرزق ولا تأكل، إن كان الله قدر أن تعيش تعيش، عطش الإنسان وأوشك على الهلاك والماء عنده قل إن شاء الله أن أعيش عشت، ما رأيكم؟ مجنون، فلا بد أن يشرب. إذن هو يأخذ الماء يشرب، من الذي أخذ الماء؟ الله هو نفسه الإنسان هو الذي أخذ الماء فعل السبب وشرب، والله تعالى هو الذي أعانه، هو الذي أعانه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا نكون جبريين ولا قدريين، وإنما وسط بين الجبرية وبين القدرية. قال رحمه الله تعالى هنا وأن من اعتمد على الله كفاه ومن توكل على الله فقد توكل على القوي العزيز القهار. ومع أنه يوجب قوة التوكل فإنه يوجب لاحظ السعي والجد في كل سبب نافع. من التوكل بذل الأسباب. أنا متوكل، كان أهل اليمن يحجون وليس معهم زاد، يذهبون إلى مكة من دون متاع من دون مال ويقولون نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتأكلون. قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أروح المكة ما معي زاد، معي مال، أقول متوكل؟ لا. كذلك معك سيارة، تهيئ السيارة وتراعي فيها أسباب السلامة وتأخذ الزاد ثم تتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا بد من بذل الأسباب، وأن بذل الأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال هنا فالأسباب، قال فإنه يوجب السعي والجد في كل سبب نافع، لأن الأسباب النافعة نوعان دينية ودنيوية. فالأسباب الدينية هي إيمان وهي من لوازم الإيمان، والأسباب الدنيوية قسمان، دنيوية قسمان، سبب معين على الدين ويحتاج إليه الدين فهو أيضا من الدين، كالسعي في القوة المعنوية والمادية التي فيها قوة المؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا من إيش؟ من الإيمان. وسبب لم يوضع في الأصل، لم يوضع معينا على الدين، ولكن المؤمن لقوة إيمانه ورغبته فيما عند الله من الخير يسلك إلى ربه وينفذ إليه مع كل سبب وطريق، فيستخرج من المباحات بنيته وصدق معرفته ولطف علمه بابا يكون به معينا على الخير، مجما للنفس، مساعدا لها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة. فيكون هذا المباح أيا كان، مباح النوم مثلا، يستغل النوم في العبادة، كما قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ينام حتى ينشط، إذا نام مبكرا قام الفجر نشيطا، أو قام الليل وأدى العبادة. فهنا قال: يكون فيكون هذا المباح حسنا في حقه عبادة لله لما صحبه من النية الصادقة، حتى إن بعض المؤمن الصادقين في إيمانهم ومعرفتهم ربما نوى في نومه وراحاته ولذاته التقوي على الخير وتربية البدن بفعل العبادات وتقويته على الخير، وكذلك في أدويته وعلاجاته التي يحتاجها، وربما نوى في اشتغاله في المباحات أو بعضها الاشتغال عن الشر. فأنا الآن مثلا ما عندي رغبة في الخير وأريد أن أرتاح، فأشتغل بأمر مباح، يكفي من اشتغالي بالمباح أنني لم أشتغل بالمحرم، يكفي لو أن أنوي أنني أشتغل بهذا المباح لأنه يصرفني عن المحرم لكان هذا فيه أجر وخير للفاعل. وربما قال: نوى بذلك جذب من خالطه وعاشره بمثل هذه الأمور على فعل خير أو انكفاف شر، وربما نوى بمعاشرته الحسنة إدخال السرور والانبساط على قلوب المؤمنين، ولا ريب أن ذلك كله من الإيمان ولوازمه. ولما كان الإيمان بهذا الوصف قال تعالى في عدة آيات من كتابه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد ذكر المؤلف ثمرات كثيرة، لعل نكتفي بما ذكرنا في هذا الدرس، نرجع إن شاء الله الكلام على بقية الثمرات إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أشكر لكم طيب الإنصات والاستماع، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد